إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شاء أن يكون الناس مختلفين كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فخلقهم الله عز وجل صنفين: من كافر ومؤمن، ومتق وعاص. فكانوا على صنفين وعلى حالين، وذلك لتقوم الدعوة إلى الله عز وجل ويقوم الجهاد في سبيل الله عز وجل باللسان والسنان. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، والله يفعل ما يريد. حديثنا في هذا المجلس بإذن الله عز وجل عن الدعوة إلى الله عز وجل على ضوء الكتاب والسنة. يقول تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدعوة إلى الله عز وجل، وهي نداء الناس واستمالتهم إلى الطريق المستقيم، إلى هدى الله عز وجل. وهذا ما نقصده بعنواننا بالدعوة في هذه المحاضرة: دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، إلى طريق الله تبارك وتعالى، إلى طريقه المستقيم، إلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينهما عموم وخصوص. فالدعوة عامة، فتكون الدعوة عامة للناس وليس لفئة معينة ولا لشخص معين غالبا. أما الأمر بالمعروف فيكون في شخص أو في طائفة قد قصرت في واجب، أو ارتكب ذلك الشخص أو الطائفة معصية من المعاصي فيوجه له الإنكار. فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من قبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكل من هذين الأمرين دعوة إلى الله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه 14 محور من محاور هذه المحاضرة المباركة: الدعوة إلى الله على ضوء الكتاب والسنة. المحور الأول: تعريف الدعوة والفرق بينها وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحور الثاني: فضلها. فضل هذه الطاعة وهذه العبادة فضل عظيم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الوظيفة وهذه العبادة هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أرسلهم الله عز وجل ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ومن فضل هذه الطاعة وهذه العبادة أن للداعية مثل أجور من تبعه. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم حاز الفضل العظيم والأجر الكريم، لأن كل طاعة يفعلها مسلم فلنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجرها. فمن يفعل طاعة يريد أن يهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول إنما فعلته تحصيل حاصل، فإن الأجر حاصل بطاعتك أنت، لأنه هو الذي هداك إلى هذه الطاعة وإلى هذه العبادة، فله مثل أجور من تبعه صلى الله عليه وسلم. فحاز بالفضل العظيم والأجر الأعظم من ربه تبارك وتعالى. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذه الوظيفة وهذه الطاعة إذن من أعظم الطاعات وأعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، وكانت أنفس أموال العرب. فإذا من وفق لهذه الطاعة ولإنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه العطاء العظيم والثواب الجزيل. نعم. المحور الثالث: الحكمة من مشروعية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن لهذه العبادة وهذا العمل حكم، بل حكما، وقد لخصها الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، في كتابه أضواء البيان، وقد ذكر أن الحكمة من الدعوة ذكرت في سورتين، في سورة الأعراف وفي سورة النساء. أما ما جاء في سورة الأعراف فقول الله تعالى: بل ففي قول الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تأملوا أيها الإخوة، معذرة إلى ربهم، فيعذر الإنسان، يقدم العذر لله تبارك وتعالى بقيامه بالواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعذره الله عز وجل لقيامه بما أمر الله تبارك وتعالى، يعذره الله عز وجل. ويقول: ولعلهم يتقون. انظر إلى ولعلهم يتقون، يعني يرجون بهذا النصح أن ينتفع أولئك القوم العصاة الذين اعتدوا في السبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهؤلاء الذين عصوا واحتالوا وفعلوا هذه الفعائل يرجون بنصح هذه الطائفة التي نصحت، ترجو بنصحها أن ينتفع أولئك القوم. وهذا يتطلب ما سنذكره لاحقا إن شاء الله تعالى من اصطحاب الرحمة والرفق والشفقة بالمدعو. هاتان حكمتان ذكرتا في سورة الأعراف، وحكمة أخرى ذكرت في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون للناس حجة على ربهم تبارك وتعالى أنه لم يرسل إليهم رسلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأقام الله تعالى عليهم الحجة بإرسال الرسل وقيام الدعاة من بعدهم في هذه السبيل وهذه الطريق في دعوة الناس وتبصيرهم إلى ما ينفعهم في دينهم وأخراهم. فهذه هي الحكم الثلاثة التي استنبطت من أجل أو التي من أجلها شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. المحور الرابع خطورة التفريط فيها وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الطاعة لازمة ويجب على المسلمين أن يحرصوا عليها، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى، ولا ينبغي التساهل فيها. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. انتبهتم أيها الإخوة؟ وأهلها مصلحون. لا بد من الإصلاح. بعض الناس قل الحمد لله أنا همي نفسي وأهتم بنفسي وأربي نفسي وأطيع الله عز وجل، ولا لي في الناس دخل ولا تصرف ولا كلام معهم، المهم أني أنجي نفسي وأنقذها من عذاب الله عز وجل. نقول إن هذا المفهوم خاطئ. الله تبارك وتعالى قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم، ومن الاهتداء أن يكون العبد صالحا في نفسه مصلحا لغيره، صالحا لنفسه مصلحا لغيره، كما بين ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفسرون على غير وجهها، أو كما قال رضي الله عنه، فبين لهم المقصود بها. فإن الهداية لا تكمل إلا بكون الإنسان صالحا في نفسه ومصلحا لغيره، صالحا في نفسه ومصلحا لغيره. وإن تركنا الإصلاح فإن الله تعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن إذا لم يكن إصلاح فإن الأمة تعرض نفسها إلى عذاب الله عز وجل. قالت إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا لابد أن نجعل نصب أعيننا أهمية التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الرابح الذي آمن وعمل صالحا وتواصى ونصح ووعظ وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر على قدر ما عنده من العلم. فلا بد أن يكون التراحم بين المؤمنين بهذه الطاعة. ولهذا الله عز وجل قال في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الجزاء من جنس العمل، فتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرحمة. فإذا رأيت أخاك في خطر فأنقذه وتداركه بالنصيحة. أخي المبارك، حينما ترى شخصا على خطر في دنياه، كما نرى في هذه الأيام بل منذ زمن عبر وسائل التواصل، جميل هذا الأمر، لكن نقول هناك ما هو أهم، وهو التحذير من المحتالين، من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وبالحيل والضحك عليهم واستغفالهم وأخذ حساباتهم وسحب أموالهم. جميل هذا، لكن ينبغي أن نكون أكثر حرصا في إنقاذ بعضنا بعضا من عذاب الله عز وجل، وإلا فقد أوقعنا أنفسنا في الهلاك. فالله الله في أن نكون حريصين على هذا الأمر، وهو الدعوة إلى الله عز وجل بقدر ما عندنا. بلغوا عني ولو آية، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني، بعض الناس يتمسك بهذا الحديث ويكتفي. نقول لا، بل ما عندك من العلم الذي استوعبته بلغه، ولا يعني أنك تقف عند هذا الحد، بل تزداد من العلم وتبث ما علمك الله عز وجل إياه. فليحرص كل مسلم على أن ينقذ إخوانه من عذاب الله عز وجل، وإلا وقعنا في الخطر العظيم وعذاب الله العام، نسأل الله السلامة والعافية. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم. المحور الخامس قبلها أيضا في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا بد أن نحرص، لأن العذاب إذا نزل، نسأل الله العافية والسلامة، نزل بالعموم إلا إن كان إصلاح، فإن الله تعالى ينجي المصلحين كما قال في قصة أصحاب السبت: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. حتى اختلف أهل التفسير في الذين سكتوا هل سلموا أو عذبوا، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الظاهر أنهم عذبوا، ولكن ليس بالمسخ إلى قردة، وإنما مسخ من اعتدى في السبت واحتال على الاصطياد في يوم السبت عوقب بالمسخ إلى قردة، وأما من سواهم من الساكتين فقد نالهم شيء من العذاب الله أعلم به، لأن الله تعالى إنما نص على الواعظين، قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء، ولم يذكر حال الساكتين الذين لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. نعم. المحور الخامس: النصوص الواردة بالأمر بها وبيان حكمها، وهل وجوبها على الأتقياء؟ دلت نصوص عديدة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وذكر حال إسماعيل عليه السلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن الأحاديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا سابقا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليخالفن الله أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل الذين قال الله فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما سبب ما عدوانهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فحلت بهم لعنة الله عز وجل لتركهم هذا الواجب العظيم. وهذا يدلنا على أهمية هذه الطاعة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد يقول بعض الناس: أبدأ بنفسي، أنا الآن عندي ذنوب وعندي أخطاء وعندي معاصي، إذا إن شاء الله أصبحت من الصالحين بعد ذلك آمر وأنهى. نقول: لا، الله عز وجل لما وبخ بني إسرائيل في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لم يوبخهم على أمرهم بالمعروف، وإنما يوبخهم على نسيان أنفسهم فعلى المسلم وإن كان مقصرا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي هذا أيضا حث على في هذا أيضا حث على نفسه بأن تستقيم فيستحيي. يقول كيف أدعو إلى شيء وأنا مخالف؟ لكن إذا سكت يزداد كسلا وبعدا عن الله عز وجل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام: من رأى منكم منكرا، ما قال الصالحين فقط، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. المحور السادس: موقف المجتمع من الدعاء والآمرين بالمعروف. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والدعاة إلى الله عز وجل المخلصون، والله لا يريدون بالناس إلا خيرا، والله إنهم لرحماء، وأولهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فأخذت هذه الفراش وهذه الدواب تتساقط فيه فيها وأنا آخذ بحجزكم، هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تغلبونني وتقتحمون فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرسولنا صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده اتصفوا بالرحمة والحرص على الأمة وإبعادهم عن سخط الله عز وجل. فلما ينصحك الناصح لا تظن أنه عدو لك أو أنه يشمت فيك، لا والله، إنما يريد لك الخير، يريد أن يرحمك، يريد أن تتدارك نفسك من الخطر العظيم الذي قد يحدق بك. فلنوقر هؤلاء القوم ولنحترمهم ولندعو لهم بالتوفيق والسداد. الدعاة إلى الله عز وجل الراحمون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ينبغي للمجتمع أن يتعاضد معهم وأن يدعو لهم وأن يحترموهم ويوقروهم، لا أن يعادوا ولا أن يساء إليهم. بل إن المسلم يعلم ويوقن، المسلم المنصف يعلم ويوقن أن من نصحه لم يرد به إلا الخير، فلنظن به الدعاة خيرا، ولنكن مستجيبين لما يدعوننا إليه، ولنحرص ولنجاهد أنفسنا، ولنطع لربنا سبحانه وتعالى ما يأمروننا به من الطاعة، ولنجتنب المنكر الذي يحذروننا منه طاعة لله تبارك وتعالى. فأنت إنما تفعل هذه الطاعة لله تبارك وتعالى لا للناس. نعم. المحور السابع: صفات الداعية. أخذها واحدة واحدة. العلم. الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يتصف بصفات عديدة ويستحضر أمورا عظيمة حتى ينجح في دعوته، وحتى يصيب أولا في دعوته، لأنه ليس النجاح لازما في الدعوة إلى الله عز وجل، أقصد لا ليست الفوائد أو النتائج لازما أن تقع أو تحصل، فإنما يفعل الداعية إلى الله السبب. وإلا فإن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل قصر هذا النبي الذي ليس معه أحد؟ لا والله، كلهم أدوا ما عليهم. فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يبلغ هذا الدين بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد إذن للداعية أن يتعلم ويدعو إلى علم يعلم أنه من طاعة الله تبارك وتعالى، علم بما يدعو إليه، وأيضا ينبغي أن يكون عالما بصنف المدعو الذي يدعوه وينصحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فإذا معرفة الداعية حال المدعو، هذا أمر مهم ليكون سببا في الدخول إليه والحوار معه ودعوته بالأسلوب المناسب له، فيتعلم العلم الشرعي أولا، ويحرص إذا أمكن أن يعلم حال المدعو. بعض الناس يغامر ويهاجم من هو جاهل أصلا، فربما كفره وهو لا يعرف حاله، فبعض الناس يتهور في النصح، فهذا نقول له يجب عليك أولا أن تعلم حال هذا الشخص الذي أمامك أو هذه الفئة التي أمامك حالهم، لتستطيع بعد ذلك أن تسلك السبيل الأمثل وتسلك الحكمة في دعوتهم، حتى تكون بإذن الله عز وجل دعوتك صحيحة يرجى نفعها. ومن صفات الداعية الصبر والإخلاص. كذلك الإخلاص لله عز وجل، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كل هذا هذه الكلمة يقولها الأنبياء لأقوامهم، لا يريدون جزاء ولا مالا ولا ثناء، بل يريدون الأجر من الله تبارك وتعالى، يريدون الأجر من الله تعالى. فيكون الداعية إلى الله عز وجل مخلصا لله تعالى، لا يرجو ثناء ولا يرجو مالا ولا يرجو عرضا من الدنيا، بل يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى. وكذلك ينبغي له أن يتحلى بالصبر والحلم، فإن نوحا عليه السلام لبث في قومه داعية إلى الله عز وجل 1,050 عاما. نحن إذا دعونا شخصا أو من أولادنا حتى يوم يومين أسبوع، قال ما في خير خلاص اتركه، لا، استمر استمر حتى تموت وأنت تدعو أولادك وتدعو الناس إلى الخير، لأن الهداية لا تملكها، ولست مسؤولا عن النتائج، مسؤولا عن الدعوة فقط. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالله تعالى هو الذي يصطفي من عباده المهتدين ويضل من يشاء ويهدي من يشاء. فما يسع الداعية إلى الله عز وجل إلا أن يصبر ويستمر ويثابر ولا يستعجل النتائج، وربما رأى النتائج قبل موته في أولاده وفي من يدعوهم إلى الله عز وجل. وكم نسمع من القصص من هذا القبيل، يكون شخص عاصي وفاسق ينصح أحد الدعاة، ثم بعد سنوات يقابله يقول أنا فلان الذي دعوتني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني فجزاك الله خير الجزاء، ويحصل هذا سبحان الله. فلا تتعجل أيها الداعية، لا تتعجل النتائج. رسولنا صلى الله عليه وسلم مكث كل عمره في الدعوة إلى الله عز وجل منذ أن بعثه الله إلى أن مات 23 سنة عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الصبر. نعم. ومن صفات الداعية الحلم. كذلك الحلم وعدم الجهل وعدم الحماقة، ويتحمل ما يأتيه من الأذى، فقد أودي الأنبياء ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، أوذوا من أقوامهم فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فليصبر وليكن حليما ولا ينتقم ولا يقابل الإساءة بالإساءة، ليكون مقبولا نصحه في ذلك المقام أو فيما بعد بإذن الله عز وجل. فربما حلمه وعفوه وتحمله كان سببا لخجل هذا العاصي الذي أساء بالكلام أو بالفعل فيرتدع بعد ذلك. فليتحلى الداعية إلى الله عز وجل بالحلم. نعم. ومن صفات الداعية الرفق والتلطف. الرفق والتلطف كذلك لابد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فيكون في دعوته رفيقا لطيفا لا يرفع صوته ولا يزجر ولا يكون غليظا. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون الطاغية قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعض الناس تأخذه الحمية ويريد أن ينصح فيتعنف في القول وربما سب وشتم ولعن، يلي ما فيك خير يا من كذا، يسب ويدعو عليه ثم يريد أن يهتدي. أنى له الهداية، أنى له الاستجابة إذا قوبل بهذا الأسلوب. فليكن إذن هناك رفق وهناك تلطف حتى يكون أدعى لقبول المدعو إلى الدعوة والنصيحة التي قدمت إليه. ومن صفات الداعية الرحمة، وذكرنا هذا، أن يكون رحيما ويستشعر هذا، يستشعر الرحمة، يستشعر أنه يرحم هذا الإنسان لأنه يسعى في إنقاذه من عذاب الله عز وجل، يسعى في إنقاذه من عذاب الله عز وجل. وكما ذكرنا الآية السابقة في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، فهم رحماء. ولهذا رحمهم الله عز وجل بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ومن صفات الداعية القدوة الحسنة، كذلك ينبغي للداعية أن يكون هو المبادر إلى الطاعة التي يدعو إليها، والمبادر إلى ترك المنكر الذي ينهى عنه، ليكون قدوة لمن يدعوهم، ليكون أدعى أيضا لقبولهم، فيكون قدوة حينما يرونه مبادرا إلى تلك الطاعة وتاركا لتلك المعصية، وإن لم يتكلم ربما أثر فيهم، ولا سيما بين الأولاد والأهل. فإذا كانت القدوة متحققة في المرء فإنه يرجى بإذن الله عز وجل أن ينجح في دعوته، كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما. وادعوا بهذه الدعوة، على الداعي أن يدعو الله عز وجل لنفسه بأن يجعله الله تعالى إماما في الخير لا إماما في الشر. نعم. ومن صفات الداعية اجتناب ظن السوء وترك التجسس. قل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فلا يجوز للداعية ولا لغيره أن يظن، أن يبني حكمه على الشخص بمجرد الظن، فإذا تيقن من وقوع ذلك الشخص في المعصية فإنه يواجهه بها. ولا يجوز له أن يتجسس ويقتحم الستور. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فمن جاهر بالمعصية حق لنا أن نوجه له النصح وأن نسعى في إصلاحه، ومن لم يتبين لنا أمره وظاهره الصلاح فليس لنا أن نفتش، وليس لنا أن نقتحم الأسوار، نقتحم البيوت، بل ولا نتجسس على الجوالات مثلا ولا على غيرها من الوسائل التي ربما يصل المرء من خلالها إلى أسرار كانت عند ذلك الشخص. فلنحذر التجسس، وعلى الداعية خاصة أن يحذر التجسس وأن يحذر ظن السوء. نعم. ومن صفات الداعية عدم التشهير بالعاصي غير المجاهر. إذا عرفنا أو عرف الداعية شخصا عاصيا ومستور الحال فإنه لا يجوز أن يشهر به. وإليكم هذه القصة القرآنية في سورة يوسف عليه السلام. تأملوا السياق، حينما ألقى إخوة يوسف أخاهم في البئر وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. من هو؟ مجهول، ما عرفنا من هو. إلى أن قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، من هي؟ ما ندري. ولقد همت به، من هي؟ مجهول حتى الآن. إلى أن قال الله عز وجل ناقلا كلام النسوة اللاتي صرحنا بمن بتلك المرأة وزوجها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. إذن القرآن كان مخفيا صاحب ذلك البيت وزوجته، من هم الله أعلم، إلى أن حصل التصريح من النسوة بأن ذلك الجرم وتلك وذلك الكيد حصل من امرأة العزيز فعرفت وشهر بها. وهذا خلاف منهج القرآن وخلاف منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن كان مستورا لا يجوز لنا أن نشهر به، أما المجاهر فقد أسقط حرمة ستره بسبب جهره وإعلانه، نسأل الله العافية والسلامة وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. ومن صفات الداعية هجر العاصي عند تحري المصلحة. كذلك ينبغي للداعية حينما يعظ ذلك الشخص المخالف في ترك طاعة أو في فعل محرم، إذا نصحه وكرر عليه النصح ورأى أن هجره يثمر فيه ويردعه ويتألم لهجره فإنه يلجأ إلى الهجر، ولا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لأن ذلك في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فإن كان الهجر نافعا لذلك العاصي فلنهجره، فعلى الداعية أن يهجره، أما إن كان الحمد لله الله فكني من شره من غثاه كما يقول بعض العصاة إذا هجره، فهذا لا، على الداعية أن يتابعه وأن يكرر عليه النصيحة مع التلطف والالتزام بما ذكرناه من الأخلاق والأسباب التي تكون نافعة بإذن الله عز وجل. فإذا كان هجره أنفع هجر، وإذا كان هجره يزيده غيا وضلالا فإنه لا يهجر. نعم. ومن صفات الداعية مراعاة اغتنام الفرص المناسبة والأنفع. نعم، مراعاة الفرص. يوسف عليه السلام لما كان في السجن وجاءه ذلك الرجلان يستفتيانه في الرؤيا، استغل هذه الفرصة ودعاهم إلى التوحيد وهم في السجن، وهو في السجن في غم السجن وظلمة السجن، طبعا ظلمة النفسية ولا شك وضيق الصدر في مثل هذه في ذلك المكان، ومع ذلك استغل الفرصة عليه السلام. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاستغل هذه الفرصة يوسف عليه السلام في دعوة ذلك الرجلين إلى التوحيد إلى دين الله عز وجل. نوح عليه السلام لم يترك فرصة إلا استغلها، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال إني دعوت قومي ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فبكل السبل وكل ما يتاح من زمن أو طريقة استغلها نوح عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم في موقفه مع ذلك الغلام اليهودي لما زاره في مرضه فدعاه لأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنجاه الله تعالى بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أسلم. فأيها الأخ المبارك، يا من تأمر وتنهى، استغل فرص ضعف المدعو، فرص ضعف العاصي. إذا كان مريضا في المستشفى اذهب إليه فرصة، لأنه في حال ضعف، وأملي عليه نصيحتك وتذكيره بالله عز وجل والاستقامة على دين الله عز وجل، بل إن حضورك إليه مجردا سيكون له الأثر الكبير في نفس هذا العاصي. يقول عن نفسه إن أنا الذي أفعل كذا وكذا ويراني وينصحني ويراني عاص ويأتي ويتواضع ويأتي يزورني في المستشفى، لا شك أن هذا يؤثر في نفس المدعو فحينما يستغل مثل هذه الفرص، مرض أو ضعف أو خسارة في مال أو نكبة من النكبات، فإنه يستغل مثل هذه الفرص، لأن الإنسان في هذه الحالة في حالة ضعف، فيكون يعني ذليلا، يريد من يواسيه، يريد من يسليه، يريد من يعاونه. نعم. المحور الثامن أنواع المدعوين. أنواع المدعوين، وأولاهم وأولهم الأقربون. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأول المدعوين الذين يجب أن نهتم بهم وأن ننصح لهم الزوجة والعيال والوالدين والإخوان والأخوات والقرابات من الناس، من يهمل هذا الجانب وينشغل في دعوة الآخرين وبيته ربما لا يعرفون الصلاة وعندهم الأخطاء العظيمة في صلاتهم في عبادتهم، ويظن أنه داعية إلى الله، أنه داعية إلى الله عز وجل، وقد أهمل ما أوجب الله عليه من قرابته، من هو مسؤول عنهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيبدأ الإنسان بأهله، بزوجته، بعياله، بوالديه، بإخوانه وأخواته، والأقرب فالأقرب، ويستغل كل ما يستطيع من السبل والوسائل في دعوتهم ونصحهم. ومن الأصناف أيضا عامة المسلمين والعصاة خاصة، وإن كان أيضا عامة المسلمين كذلك، حتى الطيبين يحتاجون إلى تذكير وإلى دعوة، يذكر بعضنا بعضا. وإذا كان ذلك الإنسان جاهلا فله حال وله طريقة في الدعوة إلى الله عز وجل، وإذا كان متعلما يكون معه له طريقة أخرى، فإذا كان جاهلا فإنه يتلطف معه أكثر من المتعلم، بل قد يشدد على المتعلم ويرفق بالجاهل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العربي الذي ما بال في المسجد، فراد الصحابة يزجروه ويعني يظهروا خطأه فيما فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، قال: دعوه لا تزلموه. ثم أمر بأن يصب على بوله سجلا من ماء أو دلوا من ماء، وانتهى وعلمه صلى الله عليه وسلم، ناداه وعلمه أن المساجد لا تصلح لشيء مثل هذا، إنما هي للصلاة ولذكر الله عز وجل. ولما معاوية بن الحكم أخطأ في الصلاة وتكلم لما عطس، فقال الحمد لله، فقال أحد الذي عطس قال: الحمد لله. فقال معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم، قال: يرحمك الله. فألقوا إليه أبصارهم، يعني ينبهوا أنه أخطأ، فقال: واثك لأمياه، يعني مش أنا مسوي سويت أنا، جهلا بأن الكلام لا يؤثر في الصلاة وفي صحتها. فلما قضت الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه برفق صلى الله عليه وسلم، وعلمه أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فكل بحسبه. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هاجرهم وأمر الصحابة أن يهجرهم 50 ليلة. العاصي الجاهل لو هجرته يوم واحد الحمد لله ما يهمه، لكن الذي فيه إيمان وعنده علم يعلم يعني عظم الخطأ الذي وقع منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان يطيل بالناس، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فقد يكون اللفظ شديدا لكن مع المتعلم، وأما مع الجاهل فيكون حال الدعوة معه تختلف تماما، لأنه ليس عنده علم يتبصر به ويكون عليه، فيعلم وبعد ذلك تكون النتيجة بإذن الله عز وجل مثمرة. ومن أنواع المدعوين الجاهل والمتعلم، ذكرنا هذا، وأيضا جاهل والمتعلم ذكرنا هذا، وأيضا منهم الكفار. الكفار يدعون بالقدوة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن وبدعوتهم إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الوفود إلى الكفار بل إلى زعمائهم وينزل زعماءهم منزلتهم، يرسل الكتاب الرسالة إلى ذلك الملك الكافر، إلى قيصر عظيم الروم يسمي هكذا صلى الله عليه وسلم، إلى كسرى عظيم فارس، هو عظيم في قومه ولم يسقط منزلته في قومه صلى الله عليه وسلم، فأنزله المنزلة التي في قومه، وهذا أدعى للقبول، ولم يشتم ولم يجرح صلى الله عليه وسلم، بل دعاه بالرفق واللين ودعا الزعماء، فكيف بمن دونهم من الناس. فعلينا أيضا إذا رأينا الكافر أن ندعوه وأن نرغبه في الإسلام وأن نحببه إليه وأن يرى منا المعاملة الحسنة، وكم من الناس من دخلوا في الإسلام بحسن معاملة المسلمين لهم. ومن الأصناف أيضا أولو الأمر والحكام، فهؤلاء من رأى منكرا في السلطان فهل يشهر به؟ وهل يقف على المنابر ويسب ويشتم ويذكر عيوب حاكمه؟ فهذا ليس من منهج السلف وليس مما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أرشدنا أن يأخذ الرجل بذلك السلطان بيده وأن يخلو به وأن لا يبدي ذلك للناس وأن ينصح له، فإن قبل فالحمد لله وإن لم فقد أدى الذي عليه، يعني الداعية أدى الذي عليه، والهداية بيد الله عز وجل. فلا يجوز أن تكون نصيحة الحاكم على المنابر ولا بالمظاهرات ولا بأي سبيل مخالفة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، بل يكون خفية وليس أمام الناس، وهذا أدعى لاستتباب الأمن وأيضا ثمرة هذه النصيحة بإذن الله عز وجل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المحور التاسع أساليب الدعوة. أساليب الدعوة، الحكمة والموعظة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيدعو الإنسان بالحكمة، بالرفق، بالعلم، بما يكون أدعى للقبول، بالمسلمات. يعني أنت لما تأتي للعاصي وتبدأ معه مثلا بالتذكير بالله عز وجل، باليوم الآخر، بالجنة والنار، يكون أدعى لقبول ما يليه من بيان الخطأ الذي هو فيه، وتذكر له العاقبة. ولهذا نجد كثيرا من النصوص تقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر خاصة، لأنه إذا آمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر كان ذلك دافعا له إلى الاستجابة لأوامر الله تعالى، لأنه يعلم أنه سيبعث وسيحاسب ويجازى ويثاب ويعاقب، يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. فلا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل وسلوك السبيل الأنفع والأنجع في حصول المقصود. والموعظة الحسنة، بأن يذكر له بالترغيب والترهيب، يذكر له ثواب الطاعة التي يدعوه إليها وعقوبة المعصية التي يحذره منها. وإن كان ذلك المدعو صاحب قناعة بما هو عليه ويحتاج إلى مجادلة فإنه يجادل، ولكن بالتي هي أحسن. بعض الناس عنده قناعات معينة ويظن أن ما هو عليه صواب وأن ما هو عليه حق، فيجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فحينما يجادل بالتي هي أحسن وتذكر له الأدلة عقلية ونقلية إن كان مسلما، وعقلية أولا إن كان كافرا، فهذا أدعى بإذن الله عز وجل إلى قبوله ونجاح تلك الأساليب مع أولئك المدعوين. المحور العاشر مراتب تغيير المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مراتب التغيير، تغيير المنكرات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان في سلطانه، في بيته مع أولاده وزوجته. الحاكم له أن يغير بيده، الأمير يغير بيده، صاحب الدار الأب يغير بيده، لأنه تحت سلطته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيغير بيده. ولكن هل يعني هذا أن يبادر المنكر الذي يريد تغيير المنكر أن يبادر إلى استعمال يده مباشرة، أو يبدأ بالأسهل وأن هذا من الحكمة يبدأ بالأسهل، فربما بالقول زال المنكر، ربما بالقول يزول المنكر، فإذا زال المنكر بالقول فقد حصل المقصود، وإن لم يزل واحتاج الأمر إلى التدخل باليد حينها يتدخل باليد. وكم من منكر أزيل بسبب اللسان، بالقول، بالإقناع، فحينما تقنع ولدك بالخطأ الذي هو فيه أو زوجتك بالخطأ التي هو فيها فربما استجابوا وحصل المقصود وزال المنكر والحمد لله. يسر ولا تعسر كما قال صلى الله عليه وسلم، وبشر ولا تنفر، فيكون بالتيسير. فإن احتاج الأمر إلى أن يتدخل ولي الأمر في البيت أو الحاكم باليد فإنه يغير باليد لأنه من صلاحياته. أما إن لم يكن من صلاحياتك أيها الداعية فيكون التغيير باللسان، فإذا استطعت باللسان فلا عذر لك في السكوت. إذا استطعت باللسان فلابد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا استطاع باللسان وبالحكمة والموعظة الحسنة بنفس الأساليب، يستعمل نفس الأساليب التي ذكرناها، نعم، باللسان يتلطف يرفق بهذا المدعو وينصحه، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم، ومن لم يستطع حتى باللسان لم يستطع، ربما في بعض المواطن أو بعض المواقف لا يستطع حتى باللسان، فإنه يغير بقلبه، وذلك بأن يكره المنكر وأن يقوم من مجلس المنكر. ما يقول أنا مبغض المنكر وجالس، يقوم يبغض ذلك في قلبه ويغادر مجلس المنكر، فبهذا يكون قد حقق ما أمره الله تعالى به. قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال ذرة من خردل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا من كان عنده سلطة يغير بيده، ولكن بعد الأخذ بالأسهل فالأسهل، فإن نجح فالحمد لله، وإلا نجا باليد، وكذلك باللسان يليه ثم بالقلب. هذه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب. ومما ينبغي التنبيه عليه ألا يترتب على تغيير المنكر حصول منكر أعظم منه. نعم، وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في درجات تغيير المنكر. قال الدرجة الأولى أن تغيير المنكر يزول به المنكر، تعلم أنه إذا غيرت استجيب لك وزال المنكر فافعل وأنكر، وإن كان الإنكار يخفف من وقوع المنكر فأيضا ينبغي أن يلجأ إليه ويعمل به وينكر على ذلك الشخص أو ذلك العاصي لتخفيف المنكر. أما إن كان إذا أنكر عليه وقع منكر مساوي له فهذا تحت الاجتهاد. وأما الرابع وهو من إذا حصل من تغيير المنكر منكر أعظم منه فلا يجوز الإنكار، فلا يجوز الإنكار لأنه يترتب عليه ما هو أعظم. يعني ابن تيمية رحمه الله لما كان ماشي مع طلابه ورأوا ناسا سكرانين فأنكروا عليهم، فأنكر عليهم، لا تنكر على سكران ربما يقتلك. فما يعني لابد أن يترتب على إنكار المنكر إما الزوال أو التخفيف على الأقل. نعم. المحور الحادي عشر: البدء بالأولويات. البدء بالأولويات، وهذا علمنا إياه القرآن والسنة. لو تقرؤون القرآن من أوله، أول أمر في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الدعوة إلى التوحيد أول أمر وأول واجب ذكر في القرآن العظيم في ترتيب السور: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن استجابوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فيبدأ بالأول بالأولى فالأولى، بالأعظم فالأعظم، بالأخطر فالذي يليه، لا أن يبدأ بالأسهل. فأنت حينما ترى شخصا لا يصلي ويدخن، اتق الله، ايش الدخان؟ مو بزين، دخان حرام. لا، هناك ما هو كفر وهو ترك الصلاة. ابدأ أولا بما هو أعظم وأخطر، وهو تحذيره من ترك الصلاة وأمره بإقامتها والحرص عليها، ثم المنكر الذي بعدها الذي بعدها، وهكذا يتدرج الداعية. ولهذا كانت بعثة الأنبياء كلهم أولا إلى التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد، بل إلى أن مات وهو يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. فتبدأ الدعوة بالأصول، بالأعظم والأخطر، ثم الذي يليه. نعم. أختصر. المحور الثاني عشر: وسائل الدعوة. وسائل الدعوة كثيرة ولله الحمد والمنة، قديما وحديثا. فالخطب والمحاضرات والندوات والكلمات والكتب والرسائل والمطويات، وإن كانت ربما الآن قليلة لوجود وسائل التواصل الحديثة واستغلال وسائل التواصل بالرسائل القصيرة التي تنشر دعويا، فهذا كله من الوسائل المتاحة التي ينبغي للدعاة أن يستغلوها في دعوة الناس إلى الخير. المحور الثالث عشر: محاذير ينبغي للداعية أن ينتبه لها، ومنها عدم اليأس. محاذير: أيها الداعية إلى الله عز وجل، تنبه لبعض الأمور. إذا كنت تدعو فلا تتوقف ولا تيأس، واستمر. وكما ذكرنا في أول المحاضرة، نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله عز وجل. نوح عليه السلام كان يدعو ابنه إلى ما شاء الله، إلى أن حصل الغرق: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فلا تيأس، لا تيأس، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وربما لا يهتدي أولادك، ربما يهتدي أولاد الجيران، ربما يهتدي البعيد ولا يهتدي القريب. فأنت إنما عليك أيها الداعي أن تستمر في الدعوة في عموم الناس، في من هو حولك من الأقارب ومن الجيران والأصدقاء وغيرهم، تستمر ولا تيأس. نعم. ومن المحاذير التي ينبغي للداعية أن يتنبه لها: عدم التألي على الله تعالى. عدم التألي على الله. جاء في الحديث أن رجلا كان يعظ أخاه وينصح وينصح وينصح، ثم قال لما يئس منه قال: والله لن يغفر الله لك أبدا. الله المستعان. فالله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. تدخل في حكم الله عز وجل في عباده والجزاء والثواب والعقاب. فلا يجوز للداعي أن يقتحم هذا الباب وأن لا يتألى على الله عز وجل. من ذا الذي يتألى علي؟ تتدخل في هذا الحكم أمام الله تبارك وتعالى وتحكم بأن هذا الإنسان لن يغفر الله له ولن يهديه. بعض الناس يقول: هذا ما أبو خير، ما أتركه، بس ما ييأس منه. لا، قد يهديه الله عز وجل يختم لك بسوء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بقي معنا من المحاذير التي يجب على الداعية الحذر منها، وهو الإعجاب بالنفس والغرور وحب الشهرة. فبعض من دخل في هذا المجال في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا سيما مع وسائل التواصل الحديثة، فينشر مقاطع له طالبا الشهرة ويصيبه الغرور والإعجاب بالنفس، ويكون ذلك العمل نسأل الله العافية رياء، ولا يحصل الأجر المترتب عليه، وقد أفسد عمله بالرياء والسمعة. فليحذر الداعية إلى الله عز وجل، وليكن عمله ودعوته إلى الله عز وجل خالصة لله تبارك وتعالى، لا يريد شهرة ولا مالا ولا أي عرض من الدنيا. والمحور الأخير الذي بقي معنا في هذه المحاضرة هو أن يصاحب الدعوة إلى الله عز وجل الدعاء. فينبغي للداعية أن يترفق ويدعو يدعو للعصاة بالهداية والصلاح والتوفيق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما قال اللهم اهدي دوسا. فينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن لا يغفل عن هذا الباب وهذا الأمر، وهو الدعاء للعصاة بالتوفيق والهداية، وأيضا لغيرهم بالثبات على الدين. هذا ما يسر الله عز وجل قوله في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الحميد الداعية المعروف وعضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية سابقا على هذا الطرح المبارك، وعلى اختيار هذا الموضوع المهم، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسائلها وأساليبها وأدلتها، وما ينبغي للمسلم أن يسير عليه في هذا المجال المبارك. فكما نبه الشيخ وفقه الله، إنها دعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهي دعوة المصلحين الداعين إلى سلوك الصراط المستقيم الذي يوصل إلى جنات النعيم. وبين وفقه الله، نبه على أمور مهمة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد فيما يقرب إليه، وكون الداعية قدوة فيما يدعو إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا شك أن هذا العمل المبارك هو طريق هداية الناس إلى سلوك الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، وهو طريق تبصير الناس في أمر دينهم، هو طريق إصلاحهم وعلاج أمورهم. فعلينا أن نجتهد في هذا الباب، وأن نتنبه للمسائل التي نبه عليها الشيخ وفقه الله تعالى. ونبه الدعاة إلى مسألة مهمة جدا أشار إليها الشيخ، لكن من باب التذكير، وهي مسألة الاستعداد لما تدعو إليه، وذلك بالتحضير للموضوع ومراجعة الأدلة، استحضار الأدلة الصحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الإغراب والجنوح إلى اختيار وحشي الكلام وما لا يفهمه الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك ونهانا أن نتخلل بألسنتنا كما تتخلل البقرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا سعى في الأرض وإذا قيل له اتق الله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. من الوسائل أنبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي كما تعلمون وسائل الدعوة توقيفية، لا بد أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وبناء عليه فإن ما يظن أنه وسيلة أو أنه وسائل من وسائل الدعوة كثيرة من المسائل الخطيرة التي يدس فيها السم في الدسم، فليست الدعوة ليس من وسائل الدعوة الإفراط فيما يسمى بالأناشيد، وإن كان لابد فلابد من تضمنه لأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون لا يعني أن لا تكون فيه مخالفة شرعية من سب أو شتم أو هجاء أو رثاء مفرط أو نحو ذلك أو تشهير بالناس أو نحو ذلك. الثاني أن لا تصحبه موسيقى. والثالث أن لا يكون أن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات. والرابع أن لا يكون غاية، يعني بعض الناس كان يحصر الدعوة في الأناشيد فتصبح غاية يعني له في سيارته في بيته في مكان يعني، وقد نسي بعضهم حتى آيات القرآن والأحاديث النبوية. فلنتنبه لهذا، ليس من وسائل الدعوة التمثيليات، ليس من وسائل الدعوة المسرحيات، ليس من وسائل الدعوة التنازل عن بعض الأمور من أمور الدين الهامة من أجل أن يرضى عنا الآخرون. فنتنبه لهذا إخوتي وأحبتي في الله، من أهمية الدعوة البدء بما بدأ الله به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، والتنبه لذلك، وكل أمر لا بد أن ينطلق من التوحيد. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم. هذه بعض التنبيهات التي هي عن استكمال لما تفضل به أخي وفقه الله، فجزاه الله خيرا على هذا الطرح المبارك، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن ناصر الحميد عضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، الدعوة إلى الله على ضوء الكتاب والسنة. وشكر الله لكم فضيلة الوالد الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عطا صوفي في محاضرة بعنوان الهدي النبوي في معالجة الانحراف الفكري. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم ووفقكم، بعد أن سمعنا هذه الفضائل للداعية وأنه يكون وارثا من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أكون داعية إلى الله؟ يكون ذلك بتحصيل العلم النافع وتتويجه بالعمل الصالح والإخلاص لله وحده والاجتهاد في إصابة السنة فيما ندعو إليه وتخول الناس بالموعظة دون إثقال عليهم والبدء بنفسك بتطبيق ما أمرك الله به واجتناب ما نهاك الله عنه حتى تكون قدوة صالحة كما نبه الشيخ وفقه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أطلب العلم ولكن البيئة التي حولي لا تساعدني على ذلك، فبما تنصحوني وفقكم الله؟ طلب العلم أمر في غاية الأهمية لمن أراد أن يكون داعية إلى الله في الكتاب على منهج السلف الصالح، وذلك يتطلب أمورا مهمة جدا، أولها الإخلاص لله وحده لا شريك له، لأن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة تتطلب أن يكون العبد مخلصا لربه تبارك وتعالى. وثانيها الجد والاجتهاد في طلب العلم على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الثالث تعاهد نفسك في الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه. من الوسائل أيضا تنظيم الوقت، هم كما يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أيضا يجتهد طالب العلم الذي يريد أن يحصل العلم الشرعي في عدم إرهاق نفسك بتنوع العلوم التي قد يكون بعضها قد يستغنى عنه. ابدأ بالأصول، ابدأ بالتوحيد، ابدأ بما بدأ الله به، ثم أيضا اجتهد في أن تطبق أنت، ثم أيضا اجتهد في أن تدعو غيرك، فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الشاعر أو الناظم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أكون داعية إلى الله ولكني أخشى أن يسخر بي الناس أو يضروا بي. هذه مشكلة عويصة، إذا خشيت الناس لن تكون داعية، وإذا خشيت من الانتقادات لن تكون داعية. لكن كما قلت ونبهت، اتبع الطرق التي بينت لك بعضها حتى تكون داعية، حتى لا تكون سخرية للناس. فأنت استعد بالعلم النافع والعمل الصالح، واسأل ربك السداد والتوفيق، واجتهد في ذلك، وإياك أن تخشى من أحد إلا الله عز وجل. وعليك بالحكمة، عليك بالحكمة بأن تلتزم الحكمة في الدعوة إلى الله، لا تكن يعني شديدا غاليا ولا تكن متهاونا متساهلا، بل عليك بأن تكون في وسطيا في طرحك وفي دعوتك وفق منهج الكتاب والسنة. اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنبه إلى مسألة: لا تسعى إلى تيئيس الناس من رحمة الله، انتبه. كما نبه الشيخ وفقه الله: ينبغي أن يكون رائدك هو الشفقة والرحمة، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين. وأسوق لك نموذجا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو نموذجين. الأول عندما فتح الله عليه مكة فجاء إلى كفار قريش، ما تظنون أن فاعل بكم؟ ماذا قال لهم؟ أقول لكم ما قاله يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أيضا أختصر قصة هي طويلة لكن أختصرها جدا، جاءه يهودي فجبذه من الخلف حتى أثر ثوبه في رقبته في صفحة عنقه، وقال: يا بني هاشم، يا محمد، أعطني حقي، اقضني ديني، فإنكم بني هاشم قوم مطل. فهم به عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه وخذه إلى حائط فلان وانقذه حقه. فلما نقده حقه قال: أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لماذا؟ قال: لأسلم. قال: وأنت فعلت ما فعلت؟ قال: نعم، عرفت إحدى علامات النبوة وأريد أن أكتشف العلامة الأخرى. ما هي؟ ها؟ الحلم والأناة والتؤدة. نعم. ما يستغرب ولا لا تستغرب. لذلك فإن أمور هامة في مسألة الدعوة: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. الصبر مهم جدا، الداعي أن يصبر ويحتسب ويستعد لما يلاقي. الرسل منهم من قتل، منهم من أوذي، منهم من ضرب، منهم من طرد إلى آخره. وتعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل به. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.